ما يمكننا ان نفعل لننجو من غضب الله سبحانه وتعالى، ونحن نرى المسلمين يقتلون ويذبحون في اماكن كثيره، ونسكت على احتلال اليهود والكفار لاعراض المسلمين وعلى راسها المسجد الاقصى. هل نحن معاقبون؟ ماذا نفعل في هذا الموقف؟ افيدونا جزاكم الله خيرا. على كل مسلم ان يسوى الحق حسب اجتهاده وبصره، فيدعو للمسلمين بالتوحيد والهدايه، ويجمع كلمه مع الهدى، ويدعو للمظلومين ان ينصروا، وان يسمح الله لهم ان يذكرهم ويقولهم بايديهم الحق. وعليه هو ان يتبصر في دينه ويتلقى في دينه، وان يساهم بما يستطيع من امر معروف ونهي عن منكر ودعوه الى الله والاجابه الى الخير. فله ان الله لو فتح الله ما استطاع. فعلى كل مسلم راى باطلا أن يجره على طاقته، أو أحق الله أن يدعو إليه، وأن يدعو للمسلمين فإن المسلمين شيء واحد وبلاد واحد، عليهم أن يتعاونوا في الدعاء وفي الزكاة وفي المال وفي كل ما يستطيعون، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان في قلبك خير ومحبه ومستحبه فعليك بدعاء الله وبضاعته إليه يرجو الحق، وأن يهدي أهل صراطه المستقيم، وأن يعينهم على إظهار الحق، وأن يكيد خصومهم وأعداءهم، وأن يذلهم ويجمع بينهم في الهدى والخير والصلاة. وعليك أن تفعل ما تستطيع من أمر معروف ونهي عن منكر بالحكمة بحسب الطاقة بيدك وبلسانك وقلبك. وعليك أن تتفقه في دينك حتى تكون على بصيرة وعلى بينة فيما تأمر وفيما تنهى عنه. الله المستعان، والله سبحانه المستعان ولي التوفيق.